بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 31 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في الرقائق للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. القراءة مع الدكتور خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: الربع الثالث، ربع المهلكات، كتاب شرح عجائب القلوب. اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي إليه، المقرب المكاشف بما عنده، وإنما الجوارح أتباع وخدم له، يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد، ومن عرف قلبه عرف ربه. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين. صدق، فإن القلب هو الأصل والأساس، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفها كثير من الناس. وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحرام يعرف بالقلب، والحلال كذلك، والمشتبهات يشعر بها القلب، ذلك القلب السليم الذي لم يطمس. فقلب الإنسان هو الأصل والأساس. إذا صلح القلب صلح الجسد، صلحت العين، صلح اللسان، صلحت اليد، صلحت الرجل، صلح المنطق، صلح الإحساس والشعور. إذا صلح القلب صلحت الصلاة، صلحت الزكاة، صلح ذكر الله، صلحت تلاوة القرآن. إذا صلح القلب صلحت معاملة العبد مع إخوانه، صلحت معاملته مع أبويه، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه. إذا صلح القلب صلح الجسد كله بكل حركاته وسكناته. والقلب هو محل نظر الرب جل وعلا، فالله جل وعلا لا ينظر إلى طولك ولا إلى عرضك، وإنما ينظر إلى قلبك وعملك. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ماذا استفدت من هذا الحديث؟ أولا، أن القلب محل نظر الرب. ثانيا، يجب عليك أن تزين قلبك لنظر ربك، فإذا نظر الله في قلبك يرى فيه ما يحبه ولا يرى فيه ما يبغضه. يرى فيه صلاة الفجر، كثرة ذكر، إقبالا على الله، محبة الخير للمسلمين، خشوعا، خضوعا، إنابة، إخباتا. يرى فيه صفات المؤمن المحب لربه، ولا يرى فيه عقوقا ولا تكاسلا ولا توانيا. القلب هو الأساس. إذا أحب القلب الصيام ساق الجوارح إليه، وإذا أحب الصدقة ساق اليد إلى دفع الصدقة، وإذا حب قيام الليل ساق الجسد للوقوف بين يدي الله. القوة قوة القلب لا الجسد. ترى شابا يحمل الأثقال ويفوز على أقرانه في حمل ما يحمل، ولكنه لا يتحمل ركعتين قيام ليل، يفتر يتعب. ليس جسده الذي تعب، إنما الذي تعب قلبه. أما قوي القلب يتعب الجسد ولا يشعر، بل قد تتورم قدماه ولا يشعر، كما فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية: تتورم قدماه. يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ تذكر نعم الله عليه فتلذذ بها وقام يشكرها، فتورمت قدماه وهو يتلو كتاب الله لم يشعر بالورم ولا بالتعب ولا بالألم. هذا هو القلب. فلو أنك أفنيت عمرك في إصلاح قلبك ما أضعت عمرك. ولكن هل الشيطان يدخل إلى قلب الإنسان لكي يفسده؟ فإذا أفسد الإنسان من داخله فسدت جوارحه؟ الجواب نعم. كيف ذلك؟ لنسمع كلام المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: فصل في مداخل إبليس في قلب الإنسان. اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد فيه بين جند الملائكة والشياطين دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن ويكون اجتياز الثاني اختلاسا، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس، وهو الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا وقعت الغفلة بسط. ولا يطرد جند الشيطان من القلب إلا ذكر الله تعالى، فإنه لا قرار له مع الذكر. نعم، لا يطرد الوساوس ولا الإقبال على المعصية ولا إرادة الفساد من القلب إلا ذكر الله، فذكر الله حياة القلب. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذي يداوم على ذكر الله يحيي قلبه دائما بذكر الله، ويطرد الشياطين والوساوس الرديئة. والذي يغفل عن ذكر الله مات قلبه، وتبلدت حواسه، وتكاسلت أعضاؤه عن الطاعة. ذكر الله ينشط العبد إلى الطاعة، فمن أراد أن يكون نشيطا دائما إلى الطاعة قريبا من ربه فعليه بذكر الله جل وعلا. ولذلك من ذكاء الإمام البخاري رحمه الله أنه ختم صحيحه بهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كأن البخاري رحمه الله يريد أن يقول للناس جميعا هذا عمل خفيف سهل لكن أجره عظيم، فلا تتكاسل عنه. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، فذكر الله لا سيما إن خرج من القلب يزن كثيرا، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، لأن العبد إذا أكثر من ذكر الله أحبه الله، وإذا أكثر من ذكر الله كان مقربا لله جل وعلا. حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما معنى سبحان الله؟ أحسنت، أنزه الله عن كل نقص. وبحمده، وبحمده ما معناها؟ أنا متلبس بحمد الله وشكره، دائم على الثناء عليه. سبحان الله وبحمده، أنزه الله عن كل نقص، وأنا دائم على حمده وشكره، ماكث على ذلك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أنزه الله عن كل نقص لأنه عظيم، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، عظيم في أقواله سبحانه وتعالى. العظيم، العظمة لله، الله جل وعلا عظيم. عظمة الله إذا استقرت في القلب اندهش الذهن من عظمته سبحانه وتعالى. من الذي خلق البعوضة الصغيرة التي يراها الناس فلا يهتمون بها، فإذا تفكروا في خلقتها عظموا الله. أعطاها الله جل وعلا صفة أنها قبل أن تلدغ تعطي حقنة بنج تخدره، ثم تمتص ما شاءت، ثم تمضي، فلا تشعر أنت بالألم إلا وقد انتهت من حاجتها، فتضرب رجلك فإذا بها قد طارت. من الذي أعطاه هذه الصفة؟ إنه الله. أعطاه الله صفة أخرى، أنها تأخذ قطرة أولا تحللها، فإن كان الدم ذكيا امتصت وإلا تركت. من الذي أعطاها ذلك؟ إنه الله. بعوضة، فما بالك في عظمة الله فيما فوقها من خلق الإنسان والجمل والأشجار والحيوانات والسماوات والأرض والبحار وما فيها من حيوانات متنوعة. عظمة الله العظيم سبحانه وتعالى، فإذا تفكر الإنسان في عظمة الله فإنه يقوى إيمانه ويزداد يقينه. وذكر الله يجعل الله معك، يؤيدك ويسددك وينصرك. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أنا عندي ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه، معه إذا ذكرني. إذا أردت أن يكون الله معك فاذكر الله، فإذا وقعت في مصيبة فأكثر من ذكر الله فإن الله معك، وإذا نزل بك كرب فأكثر من ذكر الله فإن الله معك، وإذا خفت عدوا فأكثر من ذكر الله فإن الله معك، وإذا أصابك مرض فأكثر من ذكر الله فإن الله معك، وإذا أصابك دين فأكثر من ذكر الله فإن الله معك، وإن أصابك هم أو كرب فأكثر من ذكر الله فإن الله معك. فإذا أردت أن يكون الله معك دائما فأكثر من ذكر الله وأنا معه إذا ذكرني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: واعلم أن مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله، ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة، إلا أن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. فمن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. وكذلك إذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة، فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشا. أبواب الشيطان للدخول إلى القلب كثيرة، منها الحسد. إذا حسد الإنسان أحدا تمكن الشيطان منه، فدله على غيبته واغتيابه والاستهزاء به بين الناس والسخرية منه، وهذا من باب الحسد. والحسد ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حينما حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء من ذرية إسماعيل جد العرب، وكانوا يريدون أن يكون نبي آخر الزمان من إسحاق جد بني إسرائيل، فحسدوهم على ذلك، فأنزل الله هذه الآية الكريمة. الحسد، كيف تقي نفسك من الحسد؟ أولا أن تعلم أن الذي تفوق عليك في المال أو في العلم أو في الجاه أو في السلطان أو في غير ذلك إنما هي إرادة الله، والله أراد هذا. ثانيا أن تعلم أن حسدك لن يزيل عنه ما به من نعمة. ثالثا أن تعلم أنك حينما تتمنى زوال المال عنه أو الجاه عنه أو السلطان عنه أو هذه الصفة عنه لن تأتي إليك. رابعا أن تعلم أنه أخوك المسلم، وأن كل خير لمسلم مهما كان فهو خير للمسلمين جميعا وقوة للأمة الإسلامية، فكيف تتمنى أن تضعف الأمة الإسلامية بضعف أبنائها ورجالها؟ والحرص، الحرص على الشيء، حب الشيء، فمن كان حريصا للوصول إلى المنصب قد يدفع الرشاوى، قد يرتكب المحرمات والمنهيات في الوصول إليه، ومن كان حريصا على جمع المال قد يفعل المحرمات والمنهيات للوصول إلى المال، ومن كان حريصا على شهوة النساء قد يرتكب المعاصي في الوصول إليها، وهكذا. فالحرص يفسد القلب ويجعله يفعل ما لا يرضي الرب جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ومن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هاجم حينئذ جند الشيطان فلعب بالإنسان. وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فالغضب إذا تملك من الإنسان قد يفعل ما يندم عليه، قد يطلق امرأته ثم يندم، قد يقول كلاما يضر بدينه ثم يندم، قد يفعل أشياء تضر بدنياه ثم يندم. كيف تسكن الغضب؟ أولا إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا تتوضأ. ثالثا إن كنت قائما فلتجلس، وإن كنت جالسا فلتضجع، لأن الالتصاق بالأرض يجعلك تتواضع فيذهب عنك الغضب. رابعا تكثر من ذكر الله أثناء الغضب، فإن الشيطان ينمي الغضب ويزكيه، وإن ذكر الله يطرد عنك الشياطين. والشهوة، الشهوة من أبواب الشيطان، شهوة النساء وشهوة المال وشهوة الطعام وشهوة الكلام وشهوة المنصب، شهوات كثيرة. لو اتبع الإنسان هذه الشهوات فإنه قد يفعل ما لا يرضي الرب جل وعلا. الحدة، وهي نوع من أنواع الغضب، أن يكون الإنسان حديدا أي سريع الغضب، وينبغي الإنسان أن يتعلم الحلم، والحلم يتعلم. لا يقول الإنسان أنا بطبعي أغضب بسرعة، هذب هذا الطبع ورققه. لا لا، الطبع يغلب التطبع، بل التطبع يغلب الطبع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، كما أن الإنسان يولد جاهلا فيتعلم فيصير من أعلم الناس، كذلك يولد الإنسان سفيها فيتحلم فيكون من أحلم الناس. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فالصفات تكتسب، وإلا ما عاقبنا الله عليها. الكرم يكتسب، والتقوى تكتسب، والحلم يكتسب، وحسن الخلق يكتسب، وغض البصر يكتسب، ولين الجانب يكتسب. كل هذه الصفات الطيبة تكتسب، ولذلك يثاب الإنسان عليها، لكنها تحتاج إلى شيء من المجاهدة. أحسن الله إليكم شيخنا قال عليه رحمة الله، ومن أبوابه حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزيين بالثياب والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك. حب الزينة التي يحبها الإنسان لا سيما في المنزل، يريد أن يكون منزله من أفخر المنازل، فيعلق فيه الستائر في الأماكن التي لا تحتاج إلى ستائر، فبدلا أن يأتي بستائر رخيصة بمئتين جنيه وثلاثمائة جنيه يأتي بستائر خمسة آلاف جنيه، وسوف يسأل عن هذا المال يوم القيامة. لا مانع أن تعمل ستارة على النوافذ أو نحو ذلك حتى تستر بيتك، لكن الستائر التي في وسط البيوت التي لا حاجة لها إلا التزيين فهذا كله من باب التزيين، وإن كانت مباحة وليست حراما، لكن قد تدخل في التبذير والإسراف المحرم. وكذلك الأثاث، أثاث البيت، قد يأتي الإنسان بأثاث يكفيه وضيوفه وزوجه وولده، وقد يأتي إنسان بأثاث لا يريد منه إلا المفاخرة. بكم غرفة النوم عندك؟ أنا أحضرت غرفة نوم بعشرين ألفا. ها، لقد أحضرنا غرفة نوم بسبعين ألفا، أما فلان فأحضرها بمئة ألف وتفاخر الناس. بكم اشترت المرأة هذا الفستان؟ تجلس مع صويحباتها وتقول اشتريت فستانا بألف، الأخرى تقول اشتريت فستانا بثلاثة آلاف، تفاخر وتكاثر، ألهاكم التكاثر، يتكاثر ويظهر الكثرة على أقرانه، يتكاثر بماله ببيته بأثاثه بأولاده، حتى زرتم المقابر ظلت هذه الصفة وهي صفة التكاثر ملازمة لكم من التفاخر والعلو على الأقران، حتى تركتم ما تتكاثرون به وانقلبتم على الأرض فدخلتم المقابر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون أن هذا التكاثر كان لا قيمة له، وأن هذا التفاخر لم يجلب عليكم طاعة ولا قربة إلى ربكم. ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد إلى أنك ستعلم أن التكاثر والتفاخر لم يكن يوما يقربك من الله، إنما التواضع والذلة هي التي تقربك من الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ومن أبوابه الشبع، فإنه يقوي الشهوة ويثقل الطاعة. مهما كان الأكل فقد يأكل الإنسان ألذ الأطعمة ولا يشبع، فيظل خفيف الجسد رقيق القلب، وقد يأكل الإنسان أردأ الأطعمة وأقلها ويشبع فيكون ثقيل الجسد. ولذلك يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، كانت بلية أبيك آدم في لقمة، وهي بليتك إلى يوم القيامة. وقيل بأن الشيطان قد تبدى ليحيى بن زكريا عليه السلام، فسأله يحيى، قال: من أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: أخبرني كيف تضلون الناس؟ قال: الناس عندنا على ثلاثة أقسام: قسم معصومون مثلك الأنبياء، وقسم في أيدينا كالكرة في أيدي صبيانكم، وقسم نقبل عليه حتى نضله أو نفسده أو نوقع في المعاصي، ثم يندم ويقبل على الاستغفار فيفسد ما فعلناه. قال يحيى: على هذا لم تقدر مني حتى الآن على شيء. قال: أبدا، إلا ليلة وضعت الطعام بين يديك فشهيته لك حتى أكلت فشبعت فنمت تلك الليلة فلم تقم الليل. قال يحيى: لله علي ألا أشبع من طعام قط. قال إبليس: ولله علي ألا أنصح مسلما بعدك قط. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ومنها الطمع في الناس، فإن من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه ودهنه ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر. نعم، من طمع في غير الله وتعلق قلبه بغير الله، طمع في شخص أن ينال منه مصلحة أو مالا أو أن ينال عنده منصبا أو مكانة، بالغ في الثناء عليه بما فيه وبما ليس فيه. وينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأشياء التي يطمع فيها لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى ولو أراد هذا الشخص أن يرفعك هذه المرتبة أو يعطيك هذا المال ولم يقدر الله لك ذلك، لا يمكن أن يصل إليك هذا المال ولا أن تصل إلى هذه المرتبة. واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتعلق القلب بالله وامتلاؤه بمحبة الله يجعله يزهد في الأشخاص مهما كانت مراتبهم، مهما كانت مراتبهم. لما دخل الخليفة مكة وطلب أن يجلس مع العلماء وجلس معهم، ثم أوتي وأعطى لكل عالم جائزة، يعني مالا هدية، وجيء بعالم فنصحه ونصح حتى بكى. فلما انصرف أرسل وراءه الخادم بهديات فرفض وقال لا أبيع وعظي بمال، ورجع. فقال الخليفة نعم، ولذلك أثر وعظه فينا. إذا كان الإنسان خالصا مخلصا كتب الله لكلامه القبول مهما كان الذي بين يديك. فالذي لا يتعلق قلبه إلا بالله، الغني والفقير عنده سواء، لأنه لا يطمع في شيء لا من الغني ولا من الفقير، والقوي والضعيف عنده سواء، وصاحب المنزلة وأقل الناس منزلة عنده سواء. ورغم ذلك هل يتركه الله؟ كلا، بل يعطيه ويغنيه ويجعل قلبه غنيا عما سواه. وكم من رجل غني في الظاهر يمتلك أموالا كثيرة، قلبه من أفقر القلوب، يخاف الفقر في كل لحظة، أرصدته في البنوك كثيرة وهو قلبه يرجف. نزلت الأسهم، نزل سعر الدولار، ارتفع سعر اليورو، نزل كذا، يخاف من الفقر. ومن الناس من لا يمتلك إلا القليل وينام مطمئنا راضي القلب منشرح الصدر، لا يخاف فقرا. يقول مالك بن دينار لما قيل له انظر إلى الغلاء، قال والله لو صارت حبة القمح بدينار، دينار يعني كم دينار؟ كم جنيه؟ 4 جرام وربع، يعني كم ألف؟ والله لو أصبحت حبة القمح بدينار ما اهتممت. إننا نعبد الله كما أمرنا ويرزقنا كما وعدنا، هذا هو. وأنت تشعر في حياتك العملية قد يأكل الإنسان أكلا عاديا، خبزا وجبنا، طبيخا وأرزا، ويتلذذ به ويستمتع، ويأكل غيره أفخر الأطعمة ولا يجد لها لذة ولا طعما ولا سعادة. فالسعادة في القلب، والذي يهبها هو الرب جل وعلا. فإذا تعلق قلبك بالله ألهمك السعادة، فقمت كأنك تحب الناس جميعا، ما تقابل أحدا إلا وأنت مبتسم. فإذا استنشقت هواء تمتعت به، وإذا نظرت إلى شيء سعدت به، وإذا سمعت شيئا تأثرت به، وإذا تكلمت كلاما سعدت به. تحب الناس والناس يحبونك، وتحب الخير لهم وهم يحبون الخير لك، سعادة ما بعدها سعادة. من الذي يهب هذه السعادة؟ الله. متى تصل إليها؟ إذا تعلق قلبك بالله. الشبع لا تشبع، لا تشبع، الشبع يقسي القلب، الشبع يقعد الأعضاء عن العبادة، الشبع يبلد الذهن لطالب العلم. كن خفيفا دائما، كن وقم قبل أن تشبع، كما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أحسن الله إليكم شيخنا قال عليه رحمة الله: ومن أبوابه العجلة وترك التثبت. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العجلة من الشيطان، والتأني من الله تعالى. لا تتعجل في شيء، لابد أن تتأنى. وأوصيك بشيء ما فعله أحد إلا أفلح، وما استمسك به إنسان إلا أصاب. إذا هممت بأي أمر فعليك باستخارة الله جل وعلا، تصلي ركعتي كأي ركعتي، فإذا سلمت وأنت على هيئة الصلاة، إما أن ترفع يديك وتدعو، أو تدعو بدون رفع يديك وتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إذا قلت هذا الدعاء قبل شراء بيت، قبل إرادة سفر، قبل الزواج، قبل دخول الجامعة في أي الكليات تريد، قبل أن تهم بأي شيء تفعله صغر أم كبر، أنا أعلم من الناس من يستخير في اليوم مرات، إذا كتب له المريض الطبيب علاجا يستخير، هل يأتي به أم لا؟ قد يكون مضر. إذا أراد أن يذهب إلى طبيب الأطباء يستخير، هل يذهب إلى هذا الطبيب أو ذاك؟ إذا أراد أن يبدأ في كتاب يستخير، إذا أراد أن يصلي في أول ليلة أو في آخره يستخير، وهكذا في كل شيء. ويمكن أن تقول دعاء الاستخارة عقب صلاة السنة، يمكن أن تصلي ركعتين خاصتين بالاستخارة، ويمكن أن تجعل دعاء الاستخارة خلف أي ركعتين من ركعات السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالشيء فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخر الحديث. وقيل: من سعادة المرء كثرة استخارته بالله، من سعادة المرء كثرة استخارته لله تعالى. فهذا ينافي العجلة، فما دمت قد استخرت في شيء فاترك نفسك. هل يشترط أن يرى رؤيا؟ لا يشترط أن يرى رؤيا، بل أنت تستخير وتنتظر. إذا وفقت لهذا الفعل فقد أراده الله، إذا عرقل فقد أراد الله ذلك. إذن تستخير وتترك نفسك وتأخذ بالأسباب، إذا يسر الأمر هذه نتيجة الاستخارة، إذا عرقل الأمر هذه نتيجة الاستخارة. أحسن الله إليكم شيخنا قال عليه رحمة الله: ومن أبوابه حب المال، ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب المال من غير وجهه، وأحوجه إلى البخل وخوفه الفقر، فمنع الحقوق اللازمة. ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها. لم يعد الآن كثيرا التعصب للمذاهب الأربعة، إنما قد تجد عند بعض الشباب التعصب للأحزاب، فهذا من جماعة كذا أو من حزب كذا أو من طريقة كذا، فيتعصب لطريقته أو لجماعته أو لحزبه ويحب من كان معه ولو كان ضعيف الإيمان، ولا يحب حبا كاملا من كان على خلاف طريقته ولو كان قوي الإيمان، فهذا يفقده شعبة من شعب الإيمان، وهي أن تحب في الله وأن تبغض في الله. لكن إذا تحررت من هذه الأحزاب وتلك الجماعات وهذه الطرق، حينئذ ستكون محايدا، محبا للحق منكرا للباطل. تحب من الجماعات كل من اقترب إلى الحق والصواب وتقرب إلى الله، وتنكر من خالف منهم الصواب ووقع في معصية الله. وليكن حبك الخالص لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، فكل من اقترب للدين والإسلام أحببته. أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، أي في الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ومن أبوابه أيضا حمل العوام على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. لابد أن نبين للناس أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأننا نثبت لله صفاته التي ثبتت في القرآن والسنة على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، على الصفة التي تليق بجلاله وعظمته من غير تأويل ولا تكييف وتمثيل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، وإنما يتوشح سوء الظن بخبث الظان، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه. وهذه الصفة التي ينبغي أن تبحث عنها في نفسك، فإن وجدتها فأنت قوي الإيمان، وإن لم تجدها فأنت ضعيف الإيمان. إذا علمت أن مسلما وقع في معصية أو ذنب أو خطأ أو باطل، ما الذي يسارع إلى قلبك؟ الإعذار، التماس المعاذير له، أم الاتهام والتنقص؟ فإن كنت ممن يطلب المعاذير فنعم المؤمن أنت، أعقل الناس أعذرهم للناس. وإن كنت من يبحث عن عيوب الناس ويشهرها فأنت ضعيف الإيمان قاسي القلب. فهذه صفة مهمة جدا، يجب عليك أن تحسن الظن بالمسلمين، وإذا صدر من أخيك قول أو فعل استطعت أن تحمله على أحسن المحامل فافعل، وإياك والاتهام والبحث عن العيوب. بل إذا علمت أن أخاك وقع في عيب أو معصية فاستره وادعو له سرا فيما بينك وبين ربك إن كنت تحب الخير له. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وينبغي للإنسان الاحتراز عن مواقف التهم لئلا يساء به الظن، فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان، وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة، وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلا. ورغم ذلك ينبغي أن تنأى بنفسك عن مواطن التهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان معتكفا في المسجد وجاءت زوجته صفية فجلست معه في خبائه، فتحدث ساعة ثم ذهبت لتعود إلى البيت، فقام عليه الصلاة والسلام ليقلبها أي يوصلها إلى بيتها في الظلام، فبينما هو يمشي معها إذا برجلين يمران في الطريق، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها زوجتي صفية بنت حيي. سبحان الله يا رسول الله، يعني سبحان الله، هل نظن فيك شيئا أنك ماشي مع امرأة النبي؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا، وفي رواية شرا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان أنه يمشي مع زوجته وليست امرأة أخرى، لأنهم لا يعرفون هذه منقبة لا يرى منها شيء. كذلك إنسان رآك أمام مقهى تقول له والله أنا واقف منتظر الصنايعي الفلان عشان أخذه، حتى لا يظن أنك تجلس في المقهى وتشرب الشيشة ويأتي الشيطان ويسول له شيئا. ينبغي الإنسان أن ينأى بنفسه عن مواطن التهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: إذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى. ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يدفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويداء قلبه، فيستقر الشيطان في السويداء. هذا مثل ضربه المصنف رحمه الله تعالى. حينما قيل من الناس من يستعذ بالله من الشيطان الرجيم مرة ومرة ومرة، ورغم ذلك تأتيه الوساوس في الصلاة، ومن الناس من يستعيذ فلا تأتيه الوساوس، فقال إنما هو قوت الشيطان. وضرب مثالا بإنسان بين يديه طبق فيه لحم وحوله كلاب جائعة، فكلها كل هذه الكلاب تريد أن تلتهم هذا اللحم لجوعها، فهو يطردها فتنطرد وتأتي، كلما طردها تعود. لكن لو قام وحمل هذا اللحم من بين يديه وألقى في مكان آخر وجلس وليس عنده لحم، وجاءت الكلاب لترى طعاما فطردها، هل ستعود؟ لن تعود. كذلك إذا كان القلب مليئا بقوت الشيطان من الهوى والشهوة وحب الدنيا وحب المناصب وحب المال نحو ذلك، فإن الشياطين تأتي إلى هذا القلب مهما استعاذ الإنسان عادت. لكن لو كان القلب خاليا من قوت الشيطان ممتلئا بمحبة الرحمن جل وعلا، إذا جاء القلب يبحث عن إذا جاء الشيطان يبحث عن شيء في القلب فاستعاذ الإنسان ذهب هذا الشيطان. وأذكر أكثر من 30 سنة حينما كنت أدرس في التربية العملية في دبلوم التجارة، سألتني طالبة وقالت يا أستاذ، قلت نعم، قالت أرجو أن تنبه الطلاب ألا يعاكسوننا، هناك طلاب يعاكسوننا في الذهاب والإياب. قلت نعم سوف أنبه الطلاب على ذلك، ولكن اسمعوا لهذا الموقف. لو هناك حلة فيها لحم وهناك مجموعة من الكلاب تريد أن تلتهم هذا اللحم، والإنسان فاتح الغطاء غطاء الحلة وكلما جاء الكلاب بعدهم فعادوا بعدهم فعادوا، لكن لو غطى الحلة هل سيأتي الكلاب أو ينصرفوا؟ قالوا سينصرفوا. قلت كذلك غطي الحلة. إذا تسترت المرأة ابتعد عنها الفساق وضعاف الإيمان، وإذا تهتكت المرأة وأظهرت شيئا من جسدها ولبست زينتها التي تلفت نظر الرجال تهافت إليها الفساق. فينبغي أولا للمرأة كذلك، وليس معنى هذا أننا نجيز لهؤلاء أن يعاكسوا أو ينظروا أو يطلقوا أبصارهم، بل على الإنسان أن يغض بصره وعلى المرأة أن تستر نفسها. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وإذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمر الدنيا، واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما هممت به. ومن ترك ذلك خوفا من الله وندم على همه كتبت له حسنة، وإن تركه العائق رجونا له المسامحة، إلا أن يكون عزما، فإن العزم على الخطيئة خطيئة، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم والأعمال بالنيات؟ وهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ ولو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئها، وكل هذا متعلق بعقد القلب. فالقلب هو الأصل والنية هي الأساس، فإذا كانت نيتك الخير قد توفق لفعله، ولو حيل بينك وبين هذا الخير أجرت على نية الخير. ولذلك ينبغي للإنسان أن يصبح فينوي فعل كل خير يستطيعه، ينوي زيارة الأرحام، وينوي زيارة المرضى، وينوي الصلوات في أوقاتها، وينوي فعل الصدقات، وينوي غض البصر، وينوي تلاوة ثلاثة أجزاء كل يوم أو أكثر، وينوي وينوي وينوي. فإن حيل بينه وبين بعض هذه الأشياء قد يؤجر ويثاب على نية الفعل. وإذا نام الإنسان يتوضأ ويقول أذكار النوم وينوي قيام الليل، فإن غلبت عيناه النعاس ولم يستطع أن يستيقظ إلا إلى صلاة الفجر أجر وأثيب على نيته، لأنه نوى قيام الليل. بل إن العبد إذا كان متعودا على قيام وصيام ثم أصيب بمانع كسفر أو مرض فلم يتمكن، كتب له هذا الصيام كأنه صامه، وهذا القيام كأنه قامه. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. كان متعودا على الصيام الاثنين والخميس، كان متعودا على قيام الليل وصلاة الضحى ثمان ركعات، وكان متعودا على تلاوة ثلاثة أجزاء في اليوم، وكان يستغفر الله أكثر من 20,000 مرة في اليوم، فأصيب بمرض فلم يتمكن من هذا كتب له هذا كله، أو سافر فلم يتمكن كتب له ذلك كله، كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فاجعل لك عادات في الخير لا تنفك عنها حتى تكتب لك في أيام المرض. قال عليه رحمة الله: فصل في ثبات القلوب على الخير. وقد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاه تقلبها الرياح. واعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة. القلب الأول قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضة وطهر عن الخبائث الأخلاق، فتقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب، فعند ذلك يمده بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات أخرى. القلب الثاني القلب الأول قلب عمر بالتقوى. اللهم عمر قلوبنا بالتقوى، وزكي بالرياضة أي تطهر بالترويض على الطاعة والعبادة. فالرياضة المقصود بها هنا ترويض النفس على قيام الليل، وترويض النفس على تلاوة القرآن، وترويض النفس على صيام النهار، وترويض اللسان على كثرة الذكر وكثرة التلاوة إلى آخره. فالرياضة معناها ترويض الأعضاء والجوارح على طاعة الله جل وعلا. وطهر هذا القلب عن خبائث الأخلاق، طهر عن الحسد والحقد والغل والتواني عن الطاعة والحرص على الدنيا ونحو ذلك، فتنفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب. حينئذ تنبع من هذا القلب نيات طيبات لأفعال صالحات، خواطر الخير، النيات الطيبة في فعل الخير. وهنا يتوج بملائكة تطرد الشياطين وتثبته على الحق المبين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: القلب الثاني قلب مخزول مشحون بالهوى، مندس بالخبائث، ملوث بالأخلاق الذميمة، فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه، ويضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور، ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها النظر، ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ. إذا مات القلب لا تنفعه موعظة، كالأرض إذا أسبخت لا ينفع الماء. إذا امتلأ القلب بالهوى والأخلاق الرديئة الدنية فإن الشيطان يتسلط عليه ويضعف صاحبه عن الطاعة ويخذله عنها، ويصير هذا القلب من اسوداده كالمرآة التي اسودت فلا يرى فيها الأمور على حقيقتها، وإنما يراها مشوهة، فقد يرى الحق باطلا، قد يرى الباطل حقا، لأنه لا يريد أن يتبع إلا هواه. وحينها تقرأ على مسامعه آيات القرآن فلا يتأثر، ويسمع المواعظ فلا يتعظ، والزواجر فلا ينزجر. نعوذ بالله من القلب المنكوس، ونعوذ بالله من القلب الذي طبع عليه، ونعوذ بالله من القلب المغلف ونسأل الله قلبا أو نسأل الله قلوبا رقيقة لينة منفتحة للخير مقبلة على الله. وهذه الصفة لا يمكن أن تكون صفة دائمة للقلب، فليس هناك قلب أبيض طيلة حياة الإنسان وقلب أسود طيلة حياته، بل القلب يتقلب بين البياض والسواد والطاعة والمعصية، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يتعهد قلبه وأن يفعل دائما ما يرقق قلبه من كثرة الذكر وكثرة التلاوة والصدقات والطاعات ونحو ذلك، فإن القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه. قد تشعر نفسك في وقت من الأوقات رقيق القلب جدا، وفي وقت آخر قاسي القلب جدا، فعليك حينئذ إذا شعرت برقة فادعو الله وتضرع إليه، وإذا شعرت بقسوة فأكثر من ذكر الله لإذهاب هذه القسوة. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: والقلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير. مثاله أن يحمل الشيطان حملة على العقل ويقوي داعي الهوى ويقول: أما ترى فلانا وفلانا كيف يطلقون أنفسهم في هواها، حتى يعد جماعة من العلماء، فتميل النفس إلى الشيطان فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: هل هلك إلا من نسي العاقبة؟ فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم. أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد، أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟ فتميل النفس إلى قول الملك، ويقع التردد بين الجندين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به. فمن خلق للخير يسر له، ومن خلق للشر يسر له. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، والله أعلم، وصلى الله على محمد خير الأنبياء والمرسلين، أحمده بحمده. نعم، إنها الغفلة، الغفلة عن الموت التي تجعل الإنسان منكبا على الدنيا وزينتها وأهوائها، غفلة عن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وعن عظمة هذا الموقف، وأن الله سيسأله ليس بينه وبينه ترجمان. إنها الغفلة عن القبر وظلمته، إنها الغفلة عن الصراط ودقته، إنها الغفلة عن العالم الأخروي الذي نحن خلقنا له ولم نخلق للدنيا، الغفلة التي انتابت كثيرا منا. أيها المغرور، ستترك مالك وترحل، أيها المغرور ستترك وظيفتك ومكانتك وترحل، أيها المشغول بأبنائه الفرح بهم ستخطف من بينهم وتوضع في التراب وحيدا فريدا. فماذا فعلت لهذا اليوم؟ تذكر نفسك وأنت في القبر، القبر المظلم، ليس معك أحد، ماذا تتمنى؟ كنت تتمنى لو لم تفتك صلاة، كنت تتمنى أن تخسر تجارتك كلها ولم تفتك صلاة واحدة، كنت تتمنى